عمل الرسل فصل 22. يا أخواني يا أبهاتي أسمعوا كلامي، خليني دافع لنفسي. ووقت الناس سمعوا هو يحجي ليهم بكلام عبراني سكتوا مرة واحد. وبولس قال: أنا يهودي ولدوني في حلة ترسوس في بلد كليكيا، ولكن ربوني هني في مدينة القدس، وبقيت تلميذ هنا سيدنا جملاييل، وهو علمانيك كيف نتابع دين جدودنا عديل ونتابع كلام الله بالشدة مثلكم أنتوا كلكم القائدين هني اليوم. وأنا قميت تعبت الناس اللي يتابعوا درب إيسا ودور نقتلهم، وكرب رجال وأوين ودسيتهم في السجن، وكلامي ده صحيح. وكما تصدقوني أسألوا كبير هنا رجال الدين ومجلس الشيوخ، هم من أنطوني كمان مكاتيب لأخوانهم في مدينة دمشق، ومشيت عشان نقرب ناس هنا إيسا القاعدين هناك، ودورت نربطهم ونقبل بهم في مدينة القدس عشان نعاقبوهم هني. وخلاص مشيت، ووقت الساعة بقت قريب الظهر قرب لدمشق، أجل كي نور شديد ضوى فوقي من السماء، وأنا وقع في التراب وسمع حس أنا نادم قاعد يحجي لي ويقول: يا شاول يا شاول مالك تتعبني؟ وأنا رديت لي وقلت: يا السيد أنت ياتو. وهو قال: أنا عيسى من الناصرة اللي أنت قاعد تتعبه. والناس المسافرين معي شافوا النور ولكن ما سمعوا حسن النادم اللي حج لي. وسألت وقلت: يا رب تدور نسوي شنو؟ والرب قال: قوم وأمشي في دمشق وتلقى نادم واحد وهو يوريك كل شيء الواجب تسويه. وبقى شفت النور الشديد ده ما نقدر نشيف، والناس المعي كربوني من إيديني وودوني لحد جينا في دمشق. ونادم واحد قاعد في دمشق اسمه حنانية، هو قاعد يتابع التوراة عديل، وكل اليهود في دمشق يشهدوا لي قدر هو نادم تقي. وهو جلي ووقف جنبي وقال: يا أخونا شاول شيف. وطوالك عيوني انفتحوا وشفته. وهو قال: الله رب جدودنا اختارك عشان تعرف مرادته وعشان تشيف أبدا الصالح وتسمع كلامه بحس ذاته، وانت تبقى لي شاهد وتحجي في شانه لكل الناس وتأوريهم بكل شيء الشفته وسمعته. وهسا ترجع شنو بتان؟ قم أتعب اسم الرب ونقتسوك والله يغفر لك ذنوبك. وبعد ده قبل في مدينة القدس. يوم واحد أنا قاعد نصلي في بيت الله وشي مثل النوم سواني، وشف عيسى في رؤية وهو حج لي وقال: قم عجلة أمرك من مدينة القدس، الناس هنا يابو ما يسمعوا شهادتك لي. وقلت: يا ربي هم من بعرفوا أنا قمت مشيت في كل بيوت الصلاة وقرب في سجن الناس المؤمنين بك وجلدتهم، ووقت الناس قاعدين يقتلوا شهيدك استيفان أنا قاعد معاهم رضيان بقتله، وأنا قاعد نحرس خلقان الناس القاعدين يقتلوا. ولكن هو قال لي: أمشي أنا نرسلك بعيد من هني، نرسلك للناس الما يهود. والناس قاعدين يسمعوا كلامه، لكن وقت هو حجب الناس الما يهود خلاص قموا عاطوا فوقه وقالوا: أقتلوه للنادم ده ما واجه في إيش. وقاموا عاطوا ورفعوا خلقانهم فوق وهزوهم وشالوا تراب وشتتوا فوق في الهواء. والقائد أمراهم لعسكرة عشان يجيبوا بولس داخل في القصر العسكري ويجلدوا لحد يوريهم ما للناس يعوا فوقه. ووقت قاعدين يربطوا بولس عشان يجلدوا، عسكري واحد مزعول هنا 100 عسكري واقف جنبه، وبولس حج لي وقال: في القانون يجوز لكم تجدوا النادم اللي عنده جنسية رومانية قبال ما تشارعوا. والله ووقت المسؤول سمع الكلام ده هو مشى حج للغايد وقال: انت دورت تسوي شنو؟ النادم ده عنده جنسية رومانية. والغايد جلي بولس وسأله وقال: صحي انت روماني والله؟ وبولس قال لي: أيوة. والغايد قال: أنا كفيت قرص كتير حتى لقيت الجنسين الرومانية. وبولس قال: وأنا مولودك روماني وطوالي كي كل العساكر اتدوروا يجبروا بولس يحج ليهم كسوا منا ورا. وخلاص الخوف كرب للغايد عشان هربت نادم روماني بجنازير. وأن باكر القائد دور يأكد من الشيء اليهود تهموا بيا بولس، وحل منا الجنازير ونادى كبارات هنا رجال الدين وكل ناس هنا مجلس اليهود عشان يلموا، وود لهم بولس ووقف قدامهم.